السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام. تكلمنا معكم في المرة الماضية عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ورواية لمسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وتكلمنا معكم على هذا الحديث ببعض النقاط ولم نتم الكلام عليه، ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس ننهي الكلام على هذا الحديث. قلنا أن العلماء اتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، يعني غيرت لونه أو ريحه أو لونه، أنه بالإجماع لا يجوز الاغتسال أو التوضؤ أو التطهر منه. الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، قلنا بالإجماع أنه لا يجوز التوضؤ والتطهر منه. كذلك قلنا بأن الماء الكثير المستبحر، الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لا تغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، لكن هنالك واسطة بين الحدين، وهي الماء الغير متغير بالنجاسة، يعني ليس ماء مستبحرا وليس ماء متغيرا بالنجاسة إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الرائحة أو الطعم. إذن عندنا ماء تغير بنجاسة فتغيرت رائحته وتغير لونه وتغير طعمه، فهذا بالإجماع لا يجوز التطهر منه. وفي مقابله ماء كثير مستبحر لم تغير النجاسة لا ريحه ولا طعمه ولا لونه، فهذا أيضا بالإجماع لا يتنجس ويجوز التطهر به. لكن اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة، ولكنه ليس بماء كثير وليس بماء مستبحر، وهذه النجاسة لم تغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، هل يتنجس هذا الماء أو لا يتنجس هذا الماء؟ فذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم كما ذكرنا لكم أن هذا الماء إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه ولو كان مقدارا قليلا، أي لم يتغير بنجاسة وقعت فيه، فإن هذا الماء يبقى طاهرا، يبقى هذا الماء طاهرا. واستدلوا على ذلك بعمومات الأحاديث وعمومات الآيات التي بينت أن هذا الماء يبقى على طهوريته وعلى أصله. الجمهور من العلماء قالوا أو فرقوا بين القليل وبين الكثير، فرقوا بين القليل وبين الكثير، فذهب الحنفية إلى أن هذا الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يؤخذ على عمومه، لأن هنالك ماء كثيرا مستبحرا لم يدخل في هذا العموم، فذهبوا إلى التفريق بين القليل وبين الكثير بسراية الحركة، فقالوا: لو جئنا إلى بركة فحركنا طرفها الأول فتحركت المياه كأمواج حتى وصلت الطرف الثاني، قالوا: فوجدنا سراية الحركة من طرف الماء الأول إلى طرف الماء الثاني، قالوا: فنقيس عليه عقلا سراية النجاسة، فكما تحركت حركة اليد في هذا الماء فوصلت من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، قالوا: كذلك لو بال إنسان في هذا الطرف فستصل النجاسة إلى الطرف الآخر كما سرت الحركة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. إذن مبناهم في هذه المسألة وعمدتهم في هذه المسألة هو القياس العقلي، وهي سراية ماذا؟ سراية حركة اليد من طرف الماء إلى طرف النجاسة إلى طرف البركة الآخر، فقاسوا كذلك سراية النجاسة إذا بال إنسان في طرفها فسيصل أو فستصل النجاسة إلى الطرف الثاني. وقلنا لكم أيضا أن الشافعية فرقوا بين القليل وبين الكثير بما رواه عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال أي صلى الله عليه وسلم: إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وذكرنا لكم أن القلال التي كان يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي قلال هجر، وليست كما يزعم الحنفية الذين لم يأخذوا بهذا الحديث أن القلال لفظ مشترك يطلق على قلال هجر وعلى غير قلال هجر ويطلق على الجبال، فتركوا الأخذ بهذا الحديث. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن دعوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لم يفهمه أحد فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بهذي من الكلام، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع قوم لا يعرفون المراد من كلامه، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المد ويتكلم عن الصاع ويتكلم عن القلال، وكان أصحابه يسمعون ويفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر سدرة المنتهى وصف بأن ثمرتها ونبقها كقلال هجر، كقلال هجر. وقلال هجر يعني القلتين تقريبا تساوي يعني من 70 إلى 100 لتر تقريبا، نستطيع أن نقول أو بمقدار برميل من المياه. هذا الذي كان متعارفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسمى القلال. وهذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم أئمة كثير في صحته، والحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، ولا يجوز تقديم القياس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله قال: ولا يجوز تحكيم غيره لا في أصول الدين ولا في فروعه ولا في قليله ولا في لا في فروعه ولا في أصوله ولا في قليله ولا كثيره، قال: فإن عدم حكمه أي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم صار تحكيم غيره أي القياس من باب أكل المضطر للميتة، بل أحسن أحواله أن يكون من باب التيمم عند فقد الماء. إذن لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص، بل يجب الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فحديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو حديث صحيح، كما ذكر ذلك جمع من أئمة محققي علماء الحديث. فهذا الحديث فرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما بين القليل وما بين الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، أي إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فعند ذلك يجب الأخذ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يعني مسألتان، مسألة سنذكرها بعد قليل، ومسألة ذكرناها في المرة الماضية أو في الدروس الماضيات، وهي مسألة مفهوم المخالفة. إذ أن الحديث والقرآن وحديث كل الناس له منطوق وله مفهوم، والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هنا أن ما زاد عن القلتين، أن ما زاد عن القلتين لم يحمل الخبث. إذن القلتان قد نطق بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دون القلتين سكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المسكوت عنه وهو منطوق وهو مفهوم المخالفة مخالف للمنطوق الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ما دون القلتين لم يحمل خبثا أو لا يحمل خبثا. ومفهوم المخالفة كما ذكرنا لكم يعني له عدة موانع، من هذه الموانع التي ذكرناها لكم يعني يعني ذكرها أهل العلم ولا بد لنا من التذكير بها، أن يأتي اللفظ أو الكلام على كما يقال على المنطوق على يعني على الغالب، أن يأتي على الغالب. وبعضهم يعني وضع للمفهوم المخالفة له وضع له ثماني كما يقال يعني الثماني موانع، يعني لا يعتبر مفهوم المخالفة حتى نتكلم فيه اليوم إن شاء الله بإذن الله جل وعلا عن مفهوم المخالفة، وبعد ذلك نتكلم عن مفهوم الموافقة، لأنه ليس همنا أن نتكلم عن مفهوم الموافقة أو أن نتكلم عن الفقه بقدر ما نتكلم عن أصول الفقه وكيفية أن يستدل الناس بأصول الفقه، أن يستدل الناس بأصول الفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث كما ذكرنا لكم استفاد واستنبط منه العلماء مسألتين: المسألة الأولى عدم جواز البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والمسألة الثانية أن نهيه صلى الله عليه وسلم لعدم البول هو لتنجس هذا الماء بسبب ماذا؟ بسبب هذا البول. لكن هذا الحديث كما ذكرنا لكم يعني هنالك أحاديث تعارضه، ومنه حديث القلتين. حديث القلتين كما ذكرنا لكم له منطوق وله مفهوم، وهذا المفهوم له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة هو المفهوم الأولى، مفهوم الأولى يعني أنما كان أكثر من قلتين فهو أولى بعدم التنجس، وما دون القلتين يحمل مفهوم المخالفة، بمعنى أنه ليس له حكم التنجس، ليس له حكم عدم التنجس، بل يتنجس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمفهوم المخالفة يعني نتكلم معكم ببعضه في هذا اليوم عن بعض يعني عن معناه كما ذكرنا لكم في أكثر من مرة. قال الشنقيطي عليه رحمة الله قال: وغير ما مر هو المخالفة، ثم تنبيه الخطابي حالفه، كذا دليل للخطاب انضافه، ودع إذا الساكت عنه خافه. الآن دليل المخالفة عند العلماء أن يكون المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. المنطوق ما هو؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا هو المنطوق الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المنطوق له مفهوم مخالفة. ما هو الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما كان دون القلتين، ما كان دون القلتين. هذا يسمى بمفهوم المخالفة، ويسمى بتنبيه الخطاب ودليل الخطاب. يسمى مفهوم المخالفة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب، كما قال الشنقيطي قال: غير ما مر هو المخالفة، ثم تنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل الخطاب انضافة. الآن مفهوم المخالفة حتى يعني نتعلم نحن وإياكم له يعني عدة موانع لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة، لا يعتبر فيها دليلا، لا يعتبر فيها دليلا. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله قال: ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. لو يعني لو الإخوة عندهم يعني ورقة ويكتبون، لأن هذه المعلومات حقيقة يعني هي معلومات مهمة وغزيرة، ومعلومات أيضا تفيد في باب القضاء، في باب القضاء حينما يقضي الإنسان بين الناس، قد يتكلم الناس أمامه بالألفاظ وهو سيحاسبهم على ألفاظهم وسيحاسبهم على مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة كما ذكرنا لكم أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به له ثمانية موانع كما ذكرها عبد الله الشنقيطي في مراقيه. قال: من هذه الموانع الخوف، من هذه الموانع الخوف، كما لو قال قريب عهد بإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين. إنسان خائف أسلم حديثا وخاف أن يحسب عليه الكلام، فقال لعبده تصدق بهذا على المسلمين، فلا مفهوم لقوله، فلا مفهوم لقوله، لأنه يعني قال هذا الكلام خوفا من التهمة، خوفا من التهمة. أيضا قوله قال وقال أو جهل الحكمة، أو جهل الحكمة، يعني بعض المفتيين قد يكون جاهلا في بعض الأحكام، بعض المفتيين قد يكون جاهلا في بعض الأحكام. فلو أن مفتيا مثلا سئل عن حكم زكاة المعلوفة، مفتي سئل عن حكم ماذا؟ زكاة المعلوفة، فقال يعني فقال في السائمة زكاة. فلا يفهم منه أنه يعني سكت، يعني أنه عنده يعني أن المعلوفة ليس فيها زكاة، إنما تكلم بهذا الكلام من أي باب؟ من باب الجهل، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة مفهومه ماذا؟ أن في المعلوفة ليس هنالك زكاة. لكن قد يتكلم بعض الجهلة بهذا الحكم وهو لا يدري ما هو الفرق بين السائمة وبين المعلوفة فيتكلم بجهل. فالجاهل إذا تكلم في مسألة ليس لمنطوقه مفهوم مخالفة، ليس لمنطوقه مفهوم مخالفة. الثالث قالوا: متى لا يكون أيضا هنالك مفهوم مخالفة؟ قال الشنقيط قال: للسؤلي أو جري على الذي غلب، يعني لو أن إنسانا سئل، إنسان سئل سؤال، فالسؤال سيكون بحسب ماذا؟ بحسب الجواب. فلو سئل أحدهم فقيل له: هل في السائمة زكاة؟ هل في السائمة زكاة؟ قال: نعم، في الغنم السائمة التي ترعى ولا تعلف زكاة، لأنه سئل عن ماذا؟ هو سئل عن ماذا؟ سئل عن السائمة، ولم يتكلم بالعموم، ولم يتكلم بالعموم. فلا يفهم من كلامه، لا يفهم من كلامه أنه يمنع أو يجيز الزكاة في المعلوفة، لأنه أجاب على قدر سؤال السائل. إذن جواب السؤال ليس فيه مفهوم مخالفة. أيضا مسألة ذكرناها لكم في أكثر من مرة عن مفهوم المخالفة، أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب، اللفظ إذا خرج مخرج الغالب أيضا ليس له مفهوم مخالفة. وذكرنا لكم مثاله قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم. يعني الربائب ما بالها؟ محرمة، اللاتي في حجوركم. ابن حزم عليه رحمة الله يقول بجواز الزواج ممن؟ من بنت المرأة وهي الربيبة، إن لم تكن عنده، إن لم تكن ربيبته، يعني تربت في بيت جدتها. إذا تزوج امرأة وعندها بنت، لكن هذه البنت تربت في بيت من؟ في بيت أمها، في بيت جدتها أو في بيت خالتها، فيقول يجوز للرجل أن يتزوج من؟ بنت امرأته إذا طلقها أو ماتت عنه أو ماتت عنه. قال: ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الله جل وعلا قيد الأم بماذا؟ أو البنت المحرمة إذا كانت ربيبة في الحجر. فالعلماء قالوا هذا الكلام خرج مخرج الغالب، هذا الكلام خرج مخرج الغالب، لأن كثيرا من النساء لا تستغني عن بناتها وتبقي بناتها عندها، ولذلك قد تترك الزواج من أجل ألا تترك بناتها. فهذا هو مخرج، إذا خرج الكلام مخرج الغالب. قال أو جهل الحكم أو نطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان. إذا خرج الكلام مخرج الامتنان أيضا ليس له ماذا؟ ليس له مفهوم مخالفة، كقول الله جل وعلا: لتأكلوا منه لحما طريا. لا يجوز للإنسان أن يأتي ويقول فقط اللحم الطري هو المباح من صيد البحر. نقول له: لماذا؟ يقول: لأن الله عز وجل قال: لتأكلوا منه لحما طريا. نقول: هنا الله جل وعلا قال لتأكلوا منه لحما طريا من باب الامتنان. إذا جاء المنطوق من باب الامتنان ليس له مفهوم مخالفة، لا ولا يفهم أن اللحم اليابس أو اللحم المقدد أنه لا يجوز أن يؤكل، إنما هذا الكلام خرج من باب ماذا؟ الامتنان، أن الله عز وجل يمن عليهم أنه أطعمهم من البحر لحما طريا. أيضا قالوا موافقة الواقع، الآية جاءت يعني تتناسب مع الواقع. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يفهم منها أنه يجوز اتخاذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، وإنما هذه الآية تتحدث عن حكم الواقع، ولم يقصد بها تخصيص هذه الصورة وتجويز ما سواها، تجويز هذه الصورة تخصيص أو تخصيص هذه الصورة تجويز ما سواها. أيضا النوع الثامن قال: أو امتنان أو وفاق الواقع أو الجهل والتأكيد عند السامع، والجهل والتأكيد عند السامع. أيضا الجهل السامع قالوا يعني يتكرر، يقول الشنقيط عليه رحمة الله قال: لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون مفهوم، هذا معنى قول الجهل، يتعلق بقول والجهل قول عند السامع ويتكرر، أو جهل الحكم أو النطق، يقول التأكيد للسامع كقوله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت. الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، يعني يصح لو قلنا لا تحل لامرأة أن تحد على ميت، ويصح قولنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. فذكره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تأكيد ليش؟ تأكيد لهذه المرأة وتأكيد للنهي، ولا يعني ذلك أنه يجوز لغيرها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام. مفهوم هذا الكلام؟ هذا يعني باختصار إن شاء الله، وفي المرة يعني في مرات قادمة سنتكلم ونعيد في هذه المسألة حتى تترسخ عند الجميع. إذن الشافعية عليهم رحمة الله كما ذكرنا لكم خصصوا عموم هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا هذا الحديث عمومه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل خبثا. الآن أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله أخذ بعموم هذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، لم يحمل خبثا، لكن أيضا خصصه بنفس الحديث الأول، يعني أحد الحديثين خصص الآخر، فقال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقول إذا وقعت فيه النجاسة لم يحمل الخبث. لكن جاء الحديث الآخر وهو الحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال: الماء إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة وكان فوق القلتين أو من القلتين فصاعدا فإنه لا يحمل خبثا، لكن قال: إذا بال الإنسان فيه فإنه يحمل الخبث. إذن كل النجاسات إذا وقعت، أو الجوامد إذا وقعت في الماء وكان قد بلغ القلتين فصاعدا ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يحمل الخبث إلا ماذا؟ قال: إلا البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فخصص ماذا؟ خصص البول في القلتين فزائدا دون العذرة، دون العذرة، وقال هذا الحديث مخصص للآخر وليس العكس، وليس العكس. الآن عندنا المالكية، يعني كما ذكرنا لكم لم يفرقوا بين القليل وبين الكثير، ما دام أن اللون وأن الرائحة ماذا؟ لم تتغير بهذه النجاسة التي وقعت فيه، ولم يأخذوا بحديث القلتين مع تصحيحهم لهذا الحديث، مع تصحيحهم لهذا الحديث، قالوا لأن هذا الحديث يعني يعارض ماذا؟ يعارض القطعيات، وهذا الحديث يحتمل أمور كثيرة، فرد عليهم العلماء في ذلك، قالوا هذا من باب التخصيص وليس من باب المعارضة، والتخصيص وتخصيص العام بحديث يعني ظني يجوز، لأن ثبوت العام ظني، ثبوت العام ظني. الآن بقي الكلام معكم على يعني عدة أمور تتعلق بهذا الحديث، بهذا الحديث، ولا بد لنا أن نذكرها حتى ننهي الكلام عن هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري؟ لماذا لم يقل: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وسكت ثم يغتسل فيه؟ لماذا قال الذي لا يجري؟ بعض العلماء يقول أن كلمة الدائم والذي لا يجري كلها بنفس المعنى. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء الدائم، لو أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أو قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري، لكان بنفس المعنى، وهذا من باب التأكيد، من باب ماذا؟ التأكيد. هنالك قاعدة عند العلماء، هنالك قاعدة عند العلماء، وهي تقول هذه القاعدة أن حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التأكيد، حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التأكيد، بمعنى أنه لا، الأصل فينا أن نحمل الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على فائدة جديدة، وحمله على فائدة جديدة أولى من ماذا؟ من التأكيد. لماذا قالوا أولى من التأكيد؟ قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما معنى قالوا الدائم؟ قالوا الدائم لفظ مشترك، الدائم ما باله؟ لفظ مشترك، هنالك ألفاظ مشتركة كلفظة القروء، القرء في لغة العرب تحتمل ماذا؟ تحتمل الطهر وتحتمل الحيضة. العرب تطلق كلمة الطهر على ماذا؟ على الطهر وعلى كلمة الحيضة. أيضا العرب مثلا تحمل كلمة العين مثلا على عين الإنسان التي يرى فيها، وتحمل كلمة العين على ماذا أيضا؟ على نبع الماء، وتحمل كلمة العين على الجاسوس. فهذه من الألفاظ المشتركة، هذه من الألفاظ المشتركة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الدائم له معنيان، معناه السكون وعدم الحركة، ومعناه الحركة. إذن الدائم معناه السكون ومعناه ماذا؟ الحركة. ولذلك يقولون دوم الطير بجناحيه، يعني حرك الطير بجناحيه ليرتفع. وكذلك يقولون هذا يعني تدويم الكلب، يعني تدويمه قالوا إمعانه في الهرب، إمعانه في الحرب في الهرب. ويقولون أيضا عن دوار الرأس، يقولون دوام الرأس، ويقصدون بذلك ماذا؟ الصداع ودوران الرأس. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، حتى لا يحمل الكلام على الماء ماذا؟ على الماء المتحرك، على الماء المتحرك. كذلك قال بعض أهل العلم في الماء الدائم الذي لا يجري، هنالك مياه دائمة، هنالك مياه دائمة كمياه البحر، هي مياه دائمة ودائمة، ولا مش دائمة، هي مياه دائمة. وهنالك بعض الينابيع تكون أيضا في أصلها دائمة، لكنها في الحقيقة تجري. فلذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم الذي لا يجري، أي الذي لا يتحرك أبدا، في الماء الذي لا يتحرك أبدا. هذه مسألة، هذه مسألة. قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم. الآن كلمة الماء، ونعيد ونزيد في هذا الموضوع. الألف واللام إذا دخلت على الأسماء، اللام التعريف، لام التعريف إذا دخلت على الأسماء كما قلنا لكم في أكثر من مرة، تفيد أحد ثلاث معاني، تفيد أحد ثلاث معاني. قالوا إما أن تفيد العهد، تفيد ماذا؟ العهد، تسمى الأل العهدية، تسمى الأل ماذا؟ العهدية. الآن الأل العهدية لها عدة معاني، إما أن تكون الأل العهدية الذهنية، وإما أن تكون الأل العهدية الحضورية، جيد، أو تكون الأل العهدية الذكرية. انتبهوا إلى هذا الكلام، نحن نتكلم بأحكام شرعية حتى نستطيع أن نفهم مراد الله جل وعلا في كتابه، أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل يعني بنى عليها خلاف العلماء. الأل العهدية وهي أل التعريف الذكرية، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو كقول الله جل وعلا إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو الرسول؟ موسى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال الله عجل فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. فالآن هذا الرسول هو المعرف بالألف واللام، هو نفس الرسول المنكر، هو نفس الرسول المنكر. إذن النكرة للرسول الذي جاء بصيغة النكرة هو نفس الرسول الذي جاء معرفا. فإذن ذكر المعرفة بعد النكرة يدل على نفس الشيء، إن أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن هو نفس الرسول. وقال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اليسر الأول نكرة، واليسر الثاني نكرة. فاليسر الأول غير اليسر الثاني، لكن أقصد العسر الأول، إن مع العسر يسرا، اليسر الأول غير اليسر الثاني، لكن العسر الأول هو نفس العسر الثاني، والعسر الثاني هو نفس العسر الأول. إذن المعرفة بعد المعرفة تفيد نفس إيش؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن العسر المكرر مرة ثانية معرف هو نفس العسر الأول، وأما اليسر المنكر المذكور في المرة الثانية ليس نفس الأول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر الأول جاء معرف والعسر الثاني جاء معرف، لكن اليسر الأول جاء نكرة واليسر الثاني جاء نكرة. فهذه الأل تسمى الأل العهدية الذكرية، لأنها ذكرت مرة ثانية، ذكرت مرة ثانية. الأل العهدية تسمى الأل العهدية الثانية، تسمى الأل العهدية الحضورية، تسمى الأل العهدية الحضورية كقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم؟ اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. فهذه الأل تسمى الأل العهدية الحضورية. النوع الثالث من الألات، وكل هذه الألات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، تسمى الأل العهدية الذهنية. الأل العهدية الذهنية كقول أخونا الموحد الآن، قال دخل الشيخ، دخل الشيخ على الغرفة، المباشرة كل الحاضرين يقولون يعني ما المراد به من؟ الشيخ عمر أبو المنذر. كلمة الشيخ هنا حينما ذكرت ليست أي شيخ دخل، وإنما المراد بهذا الشيخ من هو؟ الشيخ عمر. فهذه الأل تسمى الأل العهدية الذهنية، لأن هذه الأل لا تصرف إلا لمعهود أين؟ في الذهن. ولذلك إذا جاء عليك مثلا طبيب وكنت تنتظر هذا الطبيب وتعرفه، فلو طرق بابك فقال لك ولدك لقد جاء الطبيب، مباشرة إذا كنت تعرف بأن هذا الطبيب اسمه أحمد أو اسمه محمد أو اسمه علي، مباشرة تقول بأن هذا الطبيب هو من؟ هو علي أو هو أحمد، لأن الأل هذه لا تصرف لأي شخص في ذهنك، إنما لطبيب معين. النوع الثاني من الألات تسمى الأل الجنسية، تسمى الأل الجنسية. الآن الأل الجنسية تقول الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة. ما المراد بالرجل خير من المرأة؟ يعني جنس الرجل خير من ماذا؟ من جنس المرأة. وأنت لم ترد رجلا بعينه ولم ترد امرأة بعينه، وإلا فعند التفصيل هنالك نساء خير من كثير من الرجال. ولذلك لما العلماء يبحثون هل من خير البشر أم الملائكة، فيقولون بأن البشر خير من الملائكة، لكن عند التفصيل تجد أن الملائكة خير من كثير من البشر. لكن حينما نتكلم عن الجنس غير أن نتكلم عن ماذا؟ عن الأفراد. النوع الثالث وهو الذي يهمنا دائما في موضوع العموم، وتلك تهمنا أيضا، لكن حتى نفرق بين ما يراد به العموم وما لا يراد به العموم، الأل الاستغراقية. الأل الاستغراقية، هذه الأل الاستغراقية هذه تفيد العموم. في قاعدة هنالك عند العلماء قالوا كل ما صح الاستثناء منه، كل ما صح الاستثناء منه فهو من ألفاظ العموم. مثاله قول الله جل وعلا إن الإنس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. صح أن نستثني منهم أم لم يصح؟ قالوا إن صح أن نستثني منهم فيكون هذا اللفظ من ألفاظ ماذا؟ العموم. ولذلك قالوا يصلح أن يوضع محل الأل هنا ماذا؟ يصلح أن يوضع محلها ماذا؟ كلمة كل، فتقول كل الإنسان إن والعصر إن كل الإنسان ماذا؟ في خسر. فإذا صلح أن يوضع كلمة كل محل الألف واللام فهذه الألف واللام من ألفاظ العموم، يعني لا تعني فردا واحدا ولا تعني جنسا بعمومه، إنما تعني ماذا؟ تعني أنهم فردا فردا، ها؟ كلهم في خسر، ويستثنى من هؤلاء الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا وكذلك إن أفادت كل الصفات، يعني قد تفيد كل الأفراد وقد تفيد ماذا؟ كل الصفات. كيف تفيد كل الصفات؟ تقول زيد العالم، زيد العالم. وهذه أيضا تسمى عند بعض العلماء انحصار الموصوفات في الصفات، انحصار الموصوفات في الصفات. وقلنا بأن هذه أيضا من ألفاظ الحصر، من ألفاظ الحصر، لكن الألف واللام هنا من ألفاظ العموم، من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم. فتقول يعني كل العلم وين موجود؟ في زيد، بخلاف لو قلت زيد عالم، زيد عالم، لكن زيد العالم يعني كل صفات العلم محصورة في من؟ في زيد. فإذا دخلت الألف واللام قدت فيه يعني على المفرد فأفادت كل الصفات، فهنا تكون من ألفاظ العموم، وإذا دخلت أيضا وأفادت كل الأفراد فأيضا تكون من ألفاظ العموم. لكن هناك إشكال بعض الإخوة، وهذا الإشكال نحن يعني حقيقة نحن واجهناه، تجد بعض العلماء قد يذكر أن الأل الجنسية من ألفاظ العموم، وهذه تجدها بالذات في فتح الباري عند ابن حجر العسقلاني، وعند كثير من العلماء يقولون هذه الأل الجنسية من ألفاظ العموم. بالطبع هنالك مصطلحات لابد لنا أن نعلم دائما مصطلحات كل شخص، يعني مثلا إذا قرأت في كتب الفروع تجدهم يقولون مثلا الإجماع وأجمع، يقصدون بإجماع من؟ إذا قرأت في المغني يقصد بذلك، إذا ذكر الإجماع يقصد بإجماع الحنابلة، إذا قرأت للإمام النووي وذكر الإجماع فيقصد بذلك ماذا؟ إجماع الشافعية. فيجب على الإنسان أن ينتبه. يعني ومما يعني أذكره أنني يعني حصل نقاش بيني وبين بعض المرجئة ممن ينتسب إلى السلف، فنقل لي كلاما لابن حجر ينقل عن بعض الحنفية الإجماع على عدم ماذا؟ على عدم تكفير الجاسوس. نعم هم ذكروا الإجماع، وذكر ابن حجر العسقلاني عنهم الإجماع، فما المراد بالإجماع الذي ذكروه؟ إجماع المذهب. إجماع من؟ المذهب يعني عند من؟ عند الحنفية. فذكر ابن حجر عليه رحمة الله ما الإجماع عند من؟ عند الحنفية. ولذلك يجب على الإنسان أن ينتبه إلى مصطلحات القوم وما الذي يريده القوم من مصطلحاتهم. بعض الناس يقال عنهم أرباع المثقفين وأنصاف المثقفين، يفتح ويقرأ الكتاب من نصفه من ربعه دون أن يفهم سياسة أو مصطلحات هذا الرجل المتكلم. هذا الرجل متكلم، وكما ذكرنا لكم أن الحنفية مثلا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، والجمهور لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، وإنما يجعلونهما سيا. من هذه الألفاظ أيضا التي يجب أن ننتبه إليها أن ابن حجر وغير ابن حجر يقولون عن الأل الاستغراقية بأنها الأل الجنسية، وبالذات حينما يتكلموا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، بأن يقول بأن هذه الأل الجنسية وهي تفيد العموم، وهي من ألفاظ انحصار المبتدأ في الخبر، في انحصار المبتدأ في الخبر، ويستدل بها على أن القرشية شرط في الخلافة كالوضوء شرط في صحة الصلاة. فالأل الجنسية إذا ذكرها بعض العلماء عندهم فيها تفصيل، يقولون يقسمون الأل بعض الأصوليين إلى قسمين، تسمى عندهم نوع يسمى الأل الجنسية، والأل الأخرى يسمونها لبيان حقيقة الجنس أو للمح الحقيقة. يعني عندهم لفظين، عندهم لفظ تسمى الأل الجنسية تسمى للجنس، فإذا سمعتهم قالوا إن الإنسان لا في قصر، إذا قالوا هذه اللام أو الألف واللام للجنس فيجب عليك أن تفهم، وبالذات عند ابن حجر العسقلاني يقصد بها الأل الاستغراقية. ابن حجر العسقلاني إذا ذكر إنه هاي اللام لام الجنس ماذا يقصد بها؟ يقصد بها الاستغراقية ولا يقصد بها غير الاستغراقية، يعني يقصد بها أنها لفظ من ألفاظ العموم. لكن إن ذكر أن هذه اللام للمح الحقيقة أو لحقيقة الجنس، للمح الحقيقة انتبهوا على هذه الألفاظ، أو لبيان حقيقة الجنس، فهذه الألف واللام لا تكون لماذا؟ لا تكون من ألفاظ العموم، كقولنا الملائكة أو البشر خير من الملائكة، البشر خير من الملائكة، فلا يقصدون بها أنها ألف من ألفاظ العموم بخلاف الأل الجنسي. مفهوم هذا الكلام ولا نعيده يا شيخ؟ نعيده. الآن عندنا كما تقرر أن الألف واللام تسمى الأل الاستغراقية، هذه من ألفاظ العموم، وهي كل ألف ولام صلح أن يوضع محلها كلمة كل، والعصر إن الإنسان يعني كل الإنسان، فسجد الملائكة كلهم، يعني فسجد كل الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة يعني كل الملائكة، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كل أنواع الخمر كل أنواع المعازف. فكلمة الألف واللام هنا يصلح محلها ماذا؟ كلمة كل. لكن قد يستشكل على بعض الطلبة أن بعض الفقهاء يقول بأن هذه الأل الجنسية، الأل الجنسية متقر عند أهل اللغة أنها ليست من ألفاظ العموم، ليست من ألفاظ العموم، كقولنا الرجل خير من المرأة، وليس المقصود به رجل واحد، إنما جنس الرجل خير من المرأة، وجنس البشر خير من ماذا؟ الملأ. يصلح أن نقول بمعنى أنها جنس، جنس البشر، نقول البشر خير من الملائكة. لكن بعض الفقهاء يطلق كلمة الجنسية يطلقها على الأل الاستغراقية، فتجد مثلا إذا وجد أو قال يعني في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، تجد بعض العلماء يقول بأن هذه الأل الاستغراقية، وتجد آخر يقول بأن هذه الأل الجنسية، بأن هذه الأل الجنسية. هؤلاء إذا قالوا بأن هذه الأل الجنسية يكون عندهم معناها هذه الأل الاستغراقية، ويقصدون ويقولون فيما يقابلها تلك أل للمح الحقيقة أو لبيان حقيقة الجنس، لبيان حقيقة الجنس. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، فهذه الأل الداخلة على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء الدائم، قالوا هذا الماء المقصود به جنس الماء هذا الموجود في هذا الشيء، فقالوا هذه الأل للمح الحقيقة، للمح الحقيقة يعني في جنس الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. الآن العلماء مختلفين في مسألة، أيضا هنا مسألة أصولية، مسألة ما بالها أصولية، هي وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بينهما بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يبول فيه ولا يغتسل فيه، أم أنه لا يجوز البول لوحده؟ لو أن إنسان أراد أن يبول فقط هل يجوز له أن يبول، أم أن النهي منصرف لمن أراد أن يبول ثم يغتسل؟ الآن العلماء مختلفين في كلمة ماذا؟ في كلمة ثم، في كلمة ثم. الآن هل النهي يتوجه إلى الجمع بينهما بمعنى لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل فرأى بركة من الماء فبال فيها ثم توضأ، هل هذا النهي متوجه إليه فقط، أم أنه يجوز لمن يعني كان مارا في الطريق فقال أريد أن أبول في هذا الماء ولا أريد أن أغتسل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالعلماء الآن مختلفون في هذا الكلام، هل النهي متوجه إلى الاثنتين أم إلى أحدهما، أم إلى أحدهما. للعلماء في هذا الكلام أو في هذا الحديث لهم يعني لهم عدة توجيهات، لهم عدة توجيهات. الآن قالوا يجوز أن يحمل أن يقال لا يغتسلن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، ثم يغتسل فيه. الآن ليس هنالك عطف، المسألة ليس هنالك عطف، لأن العطف تقتضي حرف العطف دائما يقتضي الاشتراك ماذا؟ الاشتراك في الحكم. تقول دخل زيد وعمر الدار، دخل زيد وعمر الدار، حرف العطف ماذا؟ يقتضي أنهما كلاهما قد اشتركا في الدخول، قد اشتركا في الدخول. ولذلك العرب تقول إن التوابع عند العرب أربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. الآن هذه الكلمة استئنافية جديدة، ليست ماذا؟ ليست حرف عطف، ولو كانت حرف عطف كما قال العلماء لقال صلى الله عليه وسلم ثم يغتسلنه، ثم يغتسلن فيه، لكن قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه. لأن النووي عليه رحمة الله يقول أيضا يجوز أن يقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. منع العلماء ومنهم القرطبي عليه رحمة الله أن يحمل هذا الحديث على النصب، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسلن فيه ثم يغتسلن فيه. ليش؟ قلنا لأنه الآن لو نصبنا لاشترك الاثنين ما بالهما، لاشترك في الحكم، لاشترك في الحكم، وهو كقول القائل يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، في عبارة عند العرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الكثير من الناس يقول إذا أكلت السمك لا تشرب اللبن أو لا تأكل اللبن، ليش؟ بيقولوا لأنه بصير فيه تداخل وهنالك يتسمم. بعض الناس إذا أكل السمك وشرب اللبن أو أكل اللبن يتسمم ويصيبه وجع في بطنه. فالآن هل النهي عن أكل السمك وشرب اللبن على انفراده أم النهي على اجتماعه؟ قالوا هنا إذا جاءت منصوبة فإن ذلك يقتضي منعهما مع بعضهما البعض. أما أن يشرب اللبن لوحده أو أن يؤكل السمك لوحده فهذا لا مانع فيه. فالآن قالوا لا يجوز أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل أو يغتسل ثم يغتسل فيه. قال لا يجوز أن يكون منصوب، لا يجوز أن يكون منصوب، ولأنه لا يفهم من هذا الكلام أن هذا يحرم فعله مشتركين. أما أن فبالتالي يجوز للإنسان إن نصبناه أن يبول ولا يغتسل. من هذا الحديث إن لو حملناه على النصب قالوا يجوز. واحتج عليهم يعني من رأى جواز ذلك بقول الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. قالوا طيب هنا جاءت أيضا منصوبة، فهل يجوز لنا أن نلبس الحق بالباطل ولا يجوز لنا أن نكتم الحق، أو يجوز لنا أن نكتم الحق وألا نلبس الباطل؟ هذه المسألة العلماء يعني تكلموا فيها وهنالك ردود، وقالوا هذه جاءت أدلة بالنهي عنها منفردة، بالنهي عنها منفردة، ولذلك جاز الجمع بينها. طيب قال العلماء ما المراد يعني بكلمة ثم؟ ما المراد بكلمة ثم؟ قالوا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بكلمة ثم يغتسل فيه ليس من باب النهي عن الاغتسال فيه، بمعنى يعني بمعنى أن النهي قلنا أنها منفرد. قال كلمة ثم تأتي بمعنى أنه سيحتاج إليه، يحتاج لا يبولن أحدكم في ماء الدائم، لأنه سيحتاج إليه إما أن يشرب منه وإما أن يتوضأ منه وإما أن يغتسل منه. قالوا وهذا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، ولا يضاجعها ثم يضاجعها. هل الحديث مراد به النهي عن إن ضربت المرأة؟ هل لو أن بعض الجهلة يا أيها الأخوة يعني لو أن قرأوا هذا الحديث فقالوا إذا الإنسان ضرب امرأته في تلك الليلة لا يجوز له ماذا؟ أن يضاجعها. يفهم هذا الكلام ولا ما يفهم؟ يفهم الكلام لو أن إنسان قرأ هذا الحديث وكان ولا يفهم دلالات الألفاظ وقال أنا عربي عن نفسي كما يزعم بعض الناس في هذا الزمان ويقول أنا أفهم القرآن من ناحية اللغة وهو يعني بعيد عن اللغة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. ثم إيش يضاجعها؟ شيء ما معنى الحديث أنه نهى عن ضربها؟ قال لأنه في النهاية سيحتاج إلى مضاجعتها، سيحتاج إلى مضاجعتها، فإذا ضربها فقد تتمنع عنه، قد تتمنع عنه يعني فتمتنع عنه بما أساء لها، فلا يجوز له أن يحتج عند ذلك بأي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها في تلك الليلة حتى تصبح كما قال صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا الحديث قال ثم، يعني تصور لو كانت ثم يضاجعها أو ثم يضاجعها ثم يضاجعها، الحديث روايته ثم يضاجعها ثم يضاجعها. المراد هنا بثم بأنه يحتاج بعد أن يضربها قد يحتاج إلى مضاجعتها، فبسبب ضربه إياها تمتنع عنه وتمتنع عن فراشه بسبب إساءته لها، بسبب إساءته لها. فالآن العلماء يعني حتى يعني يعني لا يطول بين المقام، لأننا قاربنا على الانتهاء. يعني العلماء يقولون عن مسألة، يقولون النهي المعلق بعدد تارة يكون المراد به الجميع أو الجمع بين الهيئة الاجتماعية، وتارة يكون به النهي عن كل شيء منفرد، عن كل شيء منفرد، كنهي الله جل وعلا عن نكاح الأختين، عن نكاح الأختين. هنا ليس المقصود به تحريم نكاح الواحدة لوحدها، وإنما المراد به ماذا؟ نكاح الجمع بين ماذا؟ بين الاثنتين. فقد يكون النهي مجتمعا مع بعضه البعض، وقد يكون النهي منفردا، كنهي جل وعلا عن السرقة، ونهي عن شرب الخمر، أو كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا النهي ليس المقصود به أن تكون هذه المسائل مجتمعة مع بعضها البعض، فلو أفرد كل واحد منها لأفاد التحريم. لماذا؟ لأفاد التحريم لوحده. لكن هنالك نهي قد يعني يحرم باجتماع هذه الثلاثة أو الاثنين مع بعضهما البعض. هذا يعني بعض يعني ما يعني أو لا، نكمل فائدة إن شاء الله، وهي يعني قولهم قول الظاهرية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الظاهرية تكلم بكلام عجيب في هذا الموضوع، قالوا: ظاهر اللفظ وظاهر النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، عن البول في الماء الدائم، في الماء الدائم. قال: لو أن إنسانا بال في صحن مثلا أو في إناء، ثم أتى بهذا البول الموجود في الإناء ثم وضع هذا البول في الماء، فإنه لا يحرم عليه ذلك ولا يتنجس هذا الماء. طيب لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن البول في الماء الدائم. قالوا: لو أن إنسانا بال في مكان ثم سال هذا البول حتى وصل هذا البول إلى وين؟ إلى تلك البركة، فإن هذا الشخص لا ينهى عن ذلك ولا يتنجس هذا، ولا تتنجس هذه البركة. الآن لماذا هم يعني لماذا نفوا ذلك؟ الآن لماذا سموا أو سماهم العلماء بالظاهرية؟ لماذا سموهم بالظاهرية؟ ظاهريتهم هذه أخرجتهم عن النص، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وقعوا بسبب ظاهرية في الباطنية. ومن هذه الظاهرية أنهم لا يأخذون بالقياس، ومن هذا القياس مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة بعض العلماء يسميه إيش؟ يسميه القياس الجلي، يسميه القياس الجلي، كالإمام الشافعي عليه رحمة الله يعتبره من باب القياس، وهو مفهوم الأولى. قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآن ما الذي فهمناه من النص؟ أنه يحرم أن يقال لهما أف. ما هو المفهوم؟ أنه يحرم ما كان أولى، وهو الضرب والتوبيخ والسب واللعن. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نص الآية ومنطوق الآية: الذرة ما كان أكثر من الذرة يحرم بمفهوم الأولى. الآن هم لم يأخذوا بماذا؟ لم يأخذوا بالمفهوم، والمفهوم عنده هو باب من أبواب القياس عند ابن حزم عليه رحمة الله، حتى أن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله قال عن ابن حزم: قال: وعدم أخذه بمفهوم الموافقة قال مكابرة ظاهرة. يعني قد يرد بعض أنواع القياس، لكن عدم أخذ ابن حزم عليه رحمة الله بمفهوم الموافقة قال مكابرة ظاهرة، مكابرة حقيقة. أوقعهم يعني في أمور هم في غنى عنها، وأرادوا أن يوجدوا لأنفسهم مخارج في هذا الموضوع. مفهوم الموافقة يعني كنا سنتكلم معكم عنه يعني في هذا الدرس، لكن إن شاء الله يعني نتكلم، يعني أظن الوقت قد أدركنا، فنتكلم معكم إن شاء الله يعني في مراجعة هذا الدرس في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.